قام المشاركون في المؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري بزيارة بيت ميلاد زعيم القديم كيم إيل سونغ في مانكيونغدي المكان المقدس للثورة. كما زاروا جبهة الشهداء الثوريين على جبل تيسونغ وموقع الآثار التاريخية لحرب التحرير الوطنية وقاعة الآثار التاريخية للحركة الشبابية ودار العلوم والتكنولوجيا.